لو كنت قادر على البعد انا مش قادر عليه. بتوحشني بتوحشني آه آه حبيبي، بحبك بروحي بقلبي بعقلي، ياللي ياللي ياللي ما عندكش قلب. بتوحشني بتوحشني آه آه. أيام وأنا بيك مشغول، مشتاق لعينيك على طول، تسبقني عيني ليك يا عيني، قلبي معاك يقول. أيام وأنا بيك مشغول، مشتاق لعينيك على طول، تسبقني عيني ليك يا عيني، قلبي يا حبيبي ازاي انساك، ده انا روحي تروح وياك، الشوق تعبني وقلبي سابني، سابني وراح معاك. يا حبيبي ازاي انساك، ده انا روحي تروح وياك، الشوق تعبني وقلبي سابني، سابني